يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزهت ما بفؤاد من لظى القدر ناشدتك الله الجست العقيق وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها سحب الإفضال ممطرة مخضرة الترب بالأعشاب والزهر بها المسرة والأفراح دائمة يا فوز سكانها إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر حوت حبيبا حبيبا حبيبا حوت حبيبا به الأكوان عامترة يبوء رياه في سهل وفي وعر سخيا تكيا سيدا سندا يضيء في الكون لأهل الكون كالقمر برا سخيا تكيا سيدا سندا يضيء في الكون لأهل الكون كالقمر فرد الجلالة بحر الجود إن تره في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل السيادة بل عين العناية بل أصل السيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب اللب من مضري زين الوجود زين الوجود وخير خلق الله زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من باد ومن حضر عنه الجمادات أضحت وهي مفسحة وقد أتى مدخه في معظم من صور محمد محمد محمد خير خلق الله خير خلق الله قاطبة وسيد الجن والأملاك والبشر محمدًا محمدًا خير خلق الله قاطبة وسيد الجن والأملاك والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري ويا غياثي ويا كهفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي يا روحي يا روحي يا الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب الأقوى لنيل المنى والفوز بالظفر يا سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه يا رب يا رب يا رب يا رب شرفني برؤية سيدي صار القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.